حين أحدثكم عن الشتاء أتفقد الأرواح المجاورة، كل الوجوه مسافرة، فالقلوب تمتلك شيئا مريبا، فترة من شيخوخة المشاعر. الدفء المنبعث من الحنايا أصبح شيئا مملا، الكل يحتاج إلى ترتيب أولوياته لتضج الحياة بطمأنينة الأرواح مجددا. أدركت بأن سلم الحياة قصير جدا، الزوايا التي نلجأ إليها في كل شتاء ارتدت ثياب اليأس، هرمت من صقيع الأيام حتى تصدعت الأركان فما عادت تحتمل الوقوف. اغرورقت الطرقات المؤدية إليها بدموع الغمام فما من سبيل، ولعلنا نمتلك بذرة فالقلب تدفعنا للاستمرار، نحاول اختناق المسافة، نمتط الطريق المضي، فنحن نبحث عن مكان لا أبواب له، لا سقف ولا حتى أعمدة، مكان أشرعته الغمام وحسب، وماذا تبقى بعد؟ شرفات النوافذ المتصدعة لربما رسمت شيئا جميلا تجعلنا نمارس التحديق نحو تلك الأسوار السماوية، نبقى من أجل الأشياء المخبأة لنا في الجنة، نغمض الأعين فنبصر حقيقة النور السرمدي. يا أحباب، اعتزموا المكوث كهكذا مكان، أركان لا يشارككم فيها أحد، أطيلوا الوقوف، أطلقوا العنان لأمنياتكم، ابعثوا ببريد الأمل والثقة بالاستجابة من رب رحيم. أمنيات الشتاء ودعوات المطر لا تتكرر يا رفاق، شمروا فالجنة تنتظركم. بقلم ألق الغمامة.